إذاعة زدن العلمية تقدم. لا الشيخ يبدأ لكن فيديو شغال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبعد، نواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العقيدة الواسطية: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كف له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. هو قول الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المبحث: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. المسألة الأولى وهي قوله: ولا يكيفون ولا يكيفون، وهو مسألة التكييف. وما هو التكييف؟ وهو تعيين كيفية الصفة، تعيين كيفية الصفة. على أن الصفة كيفيتها كذا، والهيئة التي تكون عليها. وهذا لا يمكن للبشر، لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه، فلا سبيل إلى الوصول إليه، لأن الصفة تابعة للذات. فكما أن لله ذاتا لا يمكن للبشر معرفة كيفيتها، فكذلك له صفات لا تعلم كيفيتها. ولهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، لما سئل عن كيفية صفة الاستواء، قال السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ طأطأ برأسه. سؤال عظيم، حتى علاه الرحضاء العرب، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم قال ولا أراك إلا مبتدع، ثم أمر بإخراجه. يقول أهل العلم هذا الجواب ليس خاصا بمسألة الاستواء فقط، بل كل من سأل عن كيفية الصفات فإنه يجاب عليه بهذا الجواب. والتكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس، يعني كل مكيف ممثل. والتكييف يختص بالصفات، قال رحمه الله ولا يكيفون. وأهل السنة والجماعة يفوضون، يفوضون ماذا يفوضون؟ الكيفية أو المعنى؟ يكيفون، يفوضون الكيفية ولا يفوضون معاني الصفات، لأن التفويض شر أقوال أهل الإلحاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمفوض يفوضون معاني الصفات، إذا جاءت الصفة قالوا الله أعلم بمعناه، لا، هذا مذهب المفوضة. الصفات لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمه. وأما أهل السنة فإنما يفوضون الكيفية، يثبتون المعاني لكن يفوضون الكيفية، يفوضون كيفية الصفة. قال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وهذه مسألة التمثيل، التمثيل ولهذا يقول أهل العلم، ونقل ذلك الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ العلامة حماد الأنصاري رحمه الله، يقول احذروا من ثلاث لامات وثلاث جيمات، احذروا من ثلاث لامات، لام التعطيل ولام التمثيل ولام التأويل، هذه الثلاث لامات اللامات. وثلاث جيمات، جيم التجهم وجيم الجبر وجيم الإرجاء. ولهذا قال ابن القيم جيم فجيم ثم جيم معهما مقرونتان مع أحرف بوزان، جيم فجيم ثم جيم معهما مقرونتان مع أحرف بوزان. فأهل السنة لا يمثلون، قال ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. التشبيه والتمثيل كذلك يمنع في باب الأسماء والصفات، لا تمثل صفات الخالق، لا تشبه صفات الخالق بصفات المخلوق، فتقول لا تشبه الخالق بالمخلوق، كأن تقول سمع الله كسمعنا، يد الله كأيدينا، هذا تشبيه الخالق بالمخلوق. ولا تشبه المخلوق بالخالق كما قالت النصارى عزير ابن الله، وكما قالت اليهود المسيح ابن الله، فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق، لا تمثيل ولا تشبيه لا تكييف ولا تعطيل ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وقد مر معنا كلام الإمام ابن القيم في منظومته: ولا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. وقول القحطاني: ولا نشبه ربنا بعباده، رب وعبد كيف يجتمعان. وقد كذلك الإمام ابن القيم يقول: من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، وهو النسيب لمشرك النصراني. ومما قرره أهل العلم أن كل معطل فهو ممثل، وكل ممثل فهو معطل، كل معطل فهو ممثل. لماذا؟ لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وكل ممثل معطل، لأنه أولا عطل نفس النص فجعله دالا على التمثيل، ثم عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله تعالى لخلقه. قال المصنف رحمه الله: ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. ولهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقول: نصف الله بما وصف به نفسه، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. والإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، وقد توفي في السجن في المحنة من حيث القول بخلق القرآن، توفي رحمه الله في السجن، وأحمد بن نصر الخزاعي قتل بسبب في هذه المحنة، والإمام أحمد عذب، إلى آخر ما حصل من محنة لأهل العلم ولعلماء السنة. قول المصنف: ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فقد نفى الله تعالى المثل أن يكون له مثلا من خلقه، ونهى عن ذلك لكمال تفرده جل وعلا فيما ثبت له من الصفات وأنواع الكمالات. فقد قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة والممثلة. وهو السميع البصير رد على المعطلة. ولهذا قول السلف: أمروها كما جاءت بلا سير. العبارة موجودة في كتب العقائد: أمروها كما جاءت بلا سير. أمروها كما جاءت رد على المعطلة الذين يعطلون الصفات، سواء كان تعطيل كله أو تعطيل جزئي. أمروها كما جاء بلا كيف، رد على المشبهة والممثلة. فالله تعالى نهى عن ضرب الأمثال له في صفاته، وذلك لتفرده بأنواع الكمالات وتنزهه عن النقص والعيب. ثم قال المصنف رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. كلام النفيس، لا سمي له، ليس له نظير يستحق مثل اسمه. قال تعالى: هل تعلم له، هل تعلم له سميا؟ استفهام معناه النفي، أي لا أحد يساميه أو يماثله. ولا كفؤ له، الكفؤ هو المكافئ المماثل، أي لا مثل له، كما قال الله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له، الند هو والشبيه والنظير. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي قول الله جل وعلا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يقول أهل العلم: هذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية من قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة فاعبده واصطبر لعبادته، وتوحيد الأسماء والصفات من قوله تعالى هل تعلم له سميا. وكذلك هذه الآية تضمنت الآية أمرين: أولا إثبات الاسم لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ثانيا نفي أن يكون له سبحانه سمي من خلقه، فإنه جل وعلا لا سمي له من خلقه يساميه، ولا نظير له يستحق مثل اسمه. ثم قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه، فإنه أعلم بخلقه، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. وأحسن حديثا، ولا يقاس بخلقه. القياس في اللغة هو التمثيل، أي لا يشبه ولا يمثل بهم، لا يقاس بخلقه. أن الله تعالى يقول: فلا تضربوا لله الأمثال. فلا يقاس بخلقه، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. كيف يقاس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص؟ فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. ولهذا عند أهل العلم أن التماثل في الأسماء لا يقتضي التماثل في المسميات. الله تعالى له السمع وله بصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المخلوق له سمع وله بصر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فجعلناه سميعا بصيرا. لكن هل التماثل في الأسماء يقتضي التماثل في المسميات؟ لا، الخالق له صفات تليق بجلاله، والمخلوق له صفات تليق بحاله. كذلك القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا تليق بجلاله وعظمته، فإن له صفات تليق بجلاله وعظمته. والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، هذا رد على الأشاعرة. إذا كان بين المخلوقين أنفسهم فرق، أنت مخلوق والحيوانات مخلوقات، النمل مخلوق، الطير مخلوق، لو قيل لك سمعك كسمع قرد أو كسمع قط أتقبل هذا مثلا؟ وأنت مخلوق هو مخلوق، فكيف يشبه صفات المخلوق الناقص بالخالق الكامل؟ ولهذا الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد مثل بهذا، قال لو قيل لك إن سمعك كسمع كذا فترضى؟ فكيف بالخالق جل وعلا؟ قال ولا يقاس بخلقه. القياس ثلاثة أنواع، القياس عند أهل العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول قياس شمول، قياس شمول الشامل لجميع أفراده. إذا قلنا الحياة من صفات الحياة، فإنه لا تقاس حياة الله بحياة الخلق، والنوع الثاني قياس التمثيل، أن يلحق الشيء بمثله، فيقال مثلا كل ما ثبت للخالق، كل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق، هل يصح هذا؟ لا يصح، لا يصح قياس شمول ولا قياس تمثيل حق الباري جل وعلا، وإنما قياس الأولوية، وهو الذي يستعمل في حق الله، قياس الأولوية، أو يسمى كذلك قياس الأولى. والدليل على ذلك قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، بمعنى كل صفة كمال فلله أعلاها، فلله أعلاها. فمثلا السمع والبصر موجودة في المخلوقات أليس كذلك؟ لكن الله تعالى له أعلاها وأكملها. وهكذا باقي الصفات. قال ولا يقاس بخلقه. ولشيخ الإسلام له كلام في التدمرية فيما أذكر، لا يقاس القياس يستوي فيه أفراده، إنما له قياس أولى بقوله تعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يقاس بخلقه سبحانه، فإنه أعلم بنفسه وأعلم فإنه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره، يعلم سبحانه ما في نفوسنا، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. قال سبحانه: قل أأنتم أعلم أم الله؟ فهو سبحانه أعلم بنفسه وبخلقه وأصدق قيلا من خلقه وأحسن حديثا منه. فيجب قبول ما أخبر الله به عن نفسه وحمله على ظاهره وحقيقته وعدم صرفه عن ذلك إلا لدليل يجب الرجوع إليه. قال: فإنه أعلم بنفسه وبغيره. ولا يجوز لك أن تخيف ولا أن تمثل. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. هذا معطوف على الكلام الذي قبله فإنه أعلم بنفسه وبغيره. صادقون فيما أخبروا به عن الله. مصدقون فيما يأتيهم من الوحي بواسطة الملائكة، لأنه من عند الله فهم لا ينطقون عن الهوى. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا توثيق، يقول الشيخ صالح الفوزان: وهذا توثيق لسند الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد قيل لهم الحق وبلغوه للخلق. فيجب قبول ما وصفوا الله به، فهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم رسله صادقون مصدقون، والذي جاء بالصدق وصدق به، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. مثل من؟ كالذين يتلقون عن الشياطين، كالمتنبئين الكذبة، السحرة، الكهان والمنجمين. قال الله سبحانه: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فإذا كان الله تعالى أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين فيما يخبرون به، به عنه سبحانه والواسطة بينهم وبين الله التي تأتيهم بالوحي من عنده واسطة صادقة، وجب التعويل إذن على ما قال الله ورسله لا سيما في باب الأسماء والصفات. وهذه كالمقدمة جعلها الشيخ رحمه الله لكي يقرر أنه يجب التصديق والإيمان بما دلت عليه النصوص من الأسماء والصفات. يجب الإيمان والتصديق تصديقا جازما لا شك فيه، تصديقا جازما لا شك فيه. وقد أثبت الله تعالى لنفسه الأسماء والصفات ونهى عن مماثلة المخلوقات، فكيف يتقدم بين يديه؟ والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفي قراءة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فما جاء عن الله وما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم يجب قبوله، وأخبر بالصدق. قال تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يجب الإيمان أن رسل الله عز وجل، رسل الله عز وجل أعلم بالخلق بربهم لما جاءهم من الحق من ربهم، وقد بينوا لأممهم ونصحوا، فهم صادقون فيما أخبروا به عن الله، ناصحون لعباد الله، فلا يجوز التقدم بين أيديهم. وأما الذين قالوا في صفات الله وفي صفاته بخلاف الكتاب والسنة، فقد قالوا قولا اخترعوه من عند أنفسهم أو تلقوه من شياطينهم اتباعا لأهوائهم أو إفصاحا عن جهلهم. ولهذا ما سند التعطيل؟ المعطلة الذين عطلوا صفات الرب جل وعلا من أين أخذوا هذا التعطيل؟ الجعد، الجهم بن صفوان الذي سميت الجهمية باسمه لأنه نشر مذهب الجهمية، وأخذ عن الجهم بن صفوان واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، ثم الجهم قتله سلم بن أحوز، والجهم أخذ عن الجعد بن درهم. من قتله؟ خالد القسري. لقد شكر الصحية كل صاحب سنة من أخي قرباني، قتله خالد القسري في يوم العيد، قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإن مضحن بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. والجعد عمن أخذ بدعة التعطيل؟ إلى أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد ابن الأعصم اليهودي، وقيل طالوت ابن أخته. فسلسلة التعطيل تنتهي إلى اليهود. اليهود وهكذا الرافض عبد الله بن سبأ اليهودي، والخوارج من رؤوسهم كذلك عبد الله بن سبأ، اليهود الذي قال ابدأوا في الطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس. فسلسلة التعطيل تنتهي إلى اليهود. وقد ألفت مؤلفات في كتاب مجلد اسمه مقالة التعطيل. قال المصنف رحمه الله: ولهذا قال سبحانه، هذا قرأته شيخ؟ قرأته. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعين. سبحان ربك، سبحان اسم مصدر من التسبيح وهو التنزيه، سبحان ربك، والرب هو المالك السيد المربي لخلقه بنعمه. سبحان ربك رب العزة، العزة هي القوة والغلبة والمنعة. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عما يصفون، أي يصفه به المخالفون للرسل مما لا يليق بجلاله، وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين قيل هو من السلام بمعنى التحية، وقيل من السلامة من المكاره. وسلام على المرسلين الذين أرسلهم الله إلى خلقه وبلغوا رسالات ربهم. وهذه الآية الكريمة يستفاد منها تنزيه الله تعالى عما يصفه به الضلال والجهال مما لا يليق بجلاله. ثانيا، صدق الرسل ووجوب قبول ما جاءوا به وما أخبروا به عن الله. وصفات الباري جل وعلا تنقسم إلى أقسام من حيث من جهة تقسيم إلى صفة كمال مطلق، صفة كمال مطلق مثل المتكلم الفعال لما يريد القادر، هذه صفة كمال مطلق. والنوع الثاني صفة كمال مقيدة، صفة كمال بقيد، لا يوصف الله جل وعلا بها إلا مقيدا على سبيل المقابلة. على سبيل المقابل مثل إيش؟ المكر والخداع والاستهزاء على سبيل المقابل. ثالثا، صفة نقص على الإطلاق لا يوصف بها الباري جل وعلا كالعاجز والخائن ونحو ذلك. وكذلك ما ينزه الله تعالى عنه ينقسم إلى قسمين، ما ينزه الله عنه ينقسم إلى قسمين. متصل ومنفصل، متصل ومنفصل. متصل وهو كل ما يناقض ما وصف الله به نفسه ورسوله من الإعياء والتعب والنوم والسنة ونحو ذلك، هذا متصل. ومنفصل ما ينزه الله عنه منفصل، إيش؟ الزوجة والشريك والكفر، هذا مما ينزه الله تعالى عنه. ثم قال المصنف رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، فإنه صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقد جمع الله فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، هذا هو المنهج الذي رسمه الله تعالى في كتابه لإثبات أسمائه وصفاته، وهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون في هذا الباب. قال المصنف قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه في جميع الصفات بين النفي والإثبات. نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب والنقائص، كنفي الند والشريك والسنة والنوم والموت واللغوب إلى آخره. أما الإثبات وهو إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله تعالى، كما في آخر سورة الحشر، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الآيات في هذا إثبات الأسماء الصفات لله جل وعلا. والنفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا. النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، فكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد من خلقه في شيء فإنها تدل على أضدادها من أنواع الكمال. نفى الله تعالى عن نفسه الشريك والند والنظير، لماذا؟ لإثبات كمال عظمته. نفى سبحانه الصاحب والولد، وهذا يتضمن كمال ربوبيته وقهره. نفى عن نفسه العلم لكمال قدرته. نفى عن نفسه الجهل لكمال علمه. والنفي عند أهل العلم نفي مجمل، والإثبات إثبات مفصل. النفي نفي مجمل، الإثبات إثبات مفصل. وقد يأتي في بعض الأحيان النفي نفيا مفصل، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون. أنت تسلك طريق أهل السنة والجماعة، أبو التسلق طريق الأنبياء، لأن الله تعالى ذكر بعد ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اقتدي بهداهم، سر على طريقتهم، انهج نهجهم. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فهم أسوتنا وقدوتنا. قال فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الدين القويم، الإسلام، والكتاب والسنة بالفهم الصحيح. ومن ثبت في الدنيا على الصراط المعنوي ثبته الله في الآخرة على الصراط الحسي. قوله فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون، وهذا عام في باب العقائد وفي الأحكام. والمبحث هنا في العقائد، وهو عام في العقائد والأحكام. وبالنسبة للأحكام لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال الشيخ ابن عثيمين فيما كتبته عنه والصحيح أنها أحكام لنا، يعني أحكام الأنبياء، إلا إذا ورد في شرعنا بخلاف ذلك. فإذا ورد في شرعنا بخلافه مثل سجود التحية كان جائز في شريعة يوسف ويعقوب، وكذلك الإبل حرام على اليهود، فالذي يخالف شرعنا لا نأخذه، وأما الذي لا يخالف فنأخذ به، كما جاء في آية إقامة الحد على الزاني لليهود في حديث عبد الله بن سلام. قال فإنه الصراط المستقيم، تعليل ما جاء عليه ما سلكه الأنبياء هو الصراط المستقيم. لهذا في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال شيخ الإسلام هذا أعظم دعاء، لأن أمرنا أن ندعو به في كل ركعة. صراط الذين أنعمت عليهم، صراط المنعم عليهم. من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد السبل هي البدع والمحدثات. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا على جنبتي خط، قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل وهي البدع والشبهات والمحدثات. قال الشيخ رحمه الله فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون. تريد النجاة تسلك طريق الأنبياء. تركتكم على البيضاء، يقول صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. العدول عن طريق الأنبياء هلاك، هلك المتنطعون ثلاثة، والنجاة في سلوك طريقهم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام المتصل بسعادة الأبد من النبيين، هم الذين اختصهم الله بنبوته ورسالته، والصديقين جمع صديق وهو المبالغ في الصدق والتصديق، المبالغ في الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص لله، والشهداء المقتول في سبيل الله، والصالحين جمع صالح وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، والصراط تارة يضاف إلى الله وأن هذا صراطي لأنه هو الذي شرعه ونصبه، وتارة يضاف إلى العباد صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم سلكوه، وفي قوله صراط الذين أنعمت عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق، أن الإنسان يكون له من يعينه في هذا الطريق. والصراط المستقيم فيما دونته قيل هو القرآن وقيل هو الرسول، وقال ابن القيم القول الجامع إنه الطريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله وجعله موصلا لعباده إليه ولا طريق لهم سواه. لعلنا نقف هنا على الآية، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.